بسم الله. الدرس الليلة هو 16 من سلسلة الدروس إن شاء الله المتعلقة بشرح تاريخ الأخبار. بسم الله نبدأ على بركة الله وآله وصحبه ومن والاه. ارفع صوتك. هل زين رمز عبد صحية زننا وينظر الأجنبية أجنبية ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل أل البيت ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنا الليلة الماضية والليلة قبلها نتكلم على خطورة الزنا، والبارحة أساسا نتكلمنا فيها على بعض من مناكرنا الوطني، المناكر اللي عندهم كردانديته في موريتانيا عاد ما تلاقوا قد يصفروا بيهم عقلوا عليهم الشوابين سابقة أولاد سارين. الله يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا ويجعلنا طيبين ووالينا الطيبين والطيبة. وسابق بعد وهاك من النقطة هذه قالوا مولانا انت يتكلم على الزنا ما يتكلم عليه بالكلام العادي سبحانه. انت لا ينهى عنه يقول ولا تقربوا الزنا ولا يقول ولا تزنوا، كأن قاع الزنا فيه ماص فيه دانجير فيه ماص ان يتقرب منه يصيبك كهرب، لأن التعبير من رب العالمين جل وعلا لا تقربوا معناها المحرم ما هو الزنا، المحرم قاع الشكابر يقرب منه لا تقربوا. اشتل بالها شنه ما يقول إنه معصية، يقول إنه كان فاحشة أي متخطي الحدود في الخبح الفاحش. إن قال لك هذا فاحش معناها أمر تخطى الحدود. عاقب قال وساء سبيلا معناها حد ذكر ديك الطريق لابد من السبط عليه مولانا شيخه، وصف الطريق بأنها سيئة ووصف الذنب بأنه فاحش خطير ونهى عنه بعبارة لا تقرب لا تقرب منه فهو أشرع الأشياء عندي. وعاقب ذلك حد كرد يعرف إن ساء مثل الجار لا بد أن يسوءه الحال. سيء العاقلة وفاحشة من ناحية المعصية ولا يجوز الاقتراب منه معناها أنك إن تقرب منه أرانك انتهكت حرمة المليك يا عمر قاع ما زريت ما السيء قبل حكيت على أجنبية أرانك دخلت في منطقة تقرب مولانا قال لا تقرب قاع يقعد بالك معاه كيف أفضل في راسله. وهذا كافي من مولانا جل وعلا خارج من معاصي ينهي عن هياته وخارج منها اللي يحني قاع ينهي عن الثورة السمادية لا تقرب لا تقرب قاع ما هنك لا تزرع حتى لا تقرب من المنطقة أمره كاملة فيك احتمال تزرع معاها يريد تشوفها في راس المبدية أو المبدية ومره تاعت راعي في راس المخسور أخبار والله في احتمال تقبل المبدية الأخرى قاعد عسلة يشترك لعل تدخله في الطاقة تقرب. قالوا موسى عليه السلام سابق يتكلم مولانا معاه بدقائق آخر شي منه يدفع ماله الصالحات وآخر شي كان يتقرب به مولانا هو على ذا المخلوق ما يتحمل صورة كاملة تقرب من الفواح. ولين شاف عليها سبوس حيوانهم من مرقب الحاس وشافهم طيبات خاف عليهم لعل قاع يقربوا من الفواح سقرهما خلاهم ينطرسوا لأنه لا يتحمل المعاصي ولا تقرب من المعاصي. واجعل مولانا قصة أساسا بداية فرج هو التحفظ من الفواحش والاختلاط واخر نقطة عدلها ولا طرص ماه فنودي يا موسى إني أنا ربك إنني أنا الله. آخر مسألة كان يتقرب بها المولانا هو مكوثو أهلاي مولات خيم في ما تمشي معايا شور النار لعل ضو النار يشوفك أجنبي والعدالة السبب فيها. فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس شاف آنس من جانب الطور حاشي في جبل الطور رهيال شكيه النار قال لأهلهم كذو أنا ما يليق بي العود سبب في الدير مرات بليدة يجب العود لجانب يتموكم تخلاص السمعوا لك يا أباتيك موريتاني وين بورن قادي والسمعوا لك يا اللي داير علياته في كل مكان يختلطوا فيه والسمعوا لك يا العلماء اللي فتحتوا المجال للشرطيات باتوا يتعارفوا مع الشرطيين والسمعوا لك يا علماء موريتاني قلتوا على اللي علايات يشتغلوا السكرتاريات في كل بلد وتدخلوا على الوزير وتلحظوا كاتب تداخل معاه قافرين عليهم ما يهي أجنبية دائرة يشمرش عنه لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن تحصل في المادة كاملة المعطيلة لذلك لهو نفية تدخل وتخرج على مادة ما استهناها مولانا لا بكتاب ولا بكتاب. السمعوا لك يا علماء موريتاني السمعوا لك يا أولياء موريتاني للضبط والسمعوا لك يا السلطات موريتاني والسمعوا لك يا كل من قال ربي الله المناكر ما تغير، واللي العلماء ما يغيروها هو اللي جر للترفس التطرف والإرهاب، هو اللي يجر بعض الشباب يعود ما فقد يصبر يعني يصرف تصرف ما هو موجابك. كنتروا على من كتروا فرنسيين وكتروا قلاء المجتمع يعود عاد في قوة إيمان وشوف ان المنكر عاد يوافق عليه العلماء. أين المفر؟ أين المفر؟ يعود السلطان ما يغير والعالم يفتيهم موافقته، المسلمين ما بقالهم أكثر. بابا موسى لجل وسار بأهله ما هو قادر يتحمل، لعل الشمعة من مولاد خين تتقابل معاها النار، لعل إلى وواس يعود هو مسؤول عن ذيك الطشة اللي شافها أجنبي على وابو النار. ونمرموا في عالو كافي اللي قابلانه تبقى في خلوة في الظلمة ماشي عنها مولا خيمتها فرض ما تعرفها مسافري، ومع ما تقول له الذي يزيل القلب لأنه هو قابلها من بنبة الطيب، ولأن الراجل الطيبات ونمر الطيب الراجل الطيبون ونمر الطيبات جاية من عندها انه ساترها وساتر راسه ومطبقين استغل الله. مشيت وليك تلقى له قعنودية يا موسى إني أنا ربك أرانك عدت رسول الله ولا يحدها، وأنا اخترتك وجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسك وليت لا يخ قعنودية يا موسى لا تخف إنك من الأمين. أجل ما يبقي هذا المقام، مقام القرم من مولانا والحفو المكلك، وكافي حفو الفرس، كافي حفو الفرس، كافي قصة مريم، كافي قصة مريم. كيف قلت لكم ليلة ماضية المولاي تلاه يدافع عن عائشة قال يرمون المحصنات الغادلة، غادلة قاع ما هي مثقفة قاع ما كأنها من البادية المحار معاصي قاع ما تحصل الزنا ما يدخل بالها قاع الغادلات المؤمنات مغفلة صوف جولها فاح عارفة مولانا وعارفة رسول الشريعة يا غير الزنا ما داخل راسي لا تقربوا الزنا لا تقرب. الليلة صزادنا المؤلف كلام آخر قال إنه التلذذ بصوت الأجنبية حرام، وله يقول إن النظر إليها الأجنبية حرام. قال عن المولاي تلذذ يتكلم على قضية التخاص يتكلم عليه بعبارة ما هي العادية في القرآن، قالوا إن القرآن مرة يكتفى وتوه بلاغ واحد يا غير ما يفصل بين الرجل والمرأة، والياز والقليل في القرآن إنه يفصل بين لا يقول يا أيها الذين آمنوا خليهم ماشيين كامل داخل ديار الرجل والمرأة، يا غير نيت له يتكلم على غض البصر قال وقل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري لك الرجال، ولعل قاعوا قال وقل للمؤمنات لا تتكل على الرجل المسؤولية ولا تتكل على المرأة كلها قيم عليه العياء، قل للمؤمنين يغضوا. لماذا قال للمؤمنين ما قال لهم قل للناس يغضوا؟ لأن الناس ياسر منها ما يسمع المولى، ولا قال وقل للمسلمين غضوا لأن المسلمين ياسر منهم ما يسمع المولى، قال قل للمؤمنين معناها إني تتقابل مع حد قايل إنه مؤمن بي يقول لي غض به اللي ما هو لا يحني، قال له كذا قالوا مولانا ما جم قمر عيني، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكال الوسكالهم. تعرفوا الزكاة وتستعمل فيها زكاة وتكون بمعنى الطهارة والنقاء والفضلية، يغير فيها معنى أخرى وهو على النوم اللي حتى يصون الراجل اللي ما يموم له اللي في واحد تعود ناس لبرك ناس لبركته في منين وناس لبركته في تركته وناس لبركته نية للبلمرة مات لا تطلع إلى رجلنا. ولذلك جاء في الحديث عفوا عن نساء الناس تعف نساء إنك نية علم الله إنك ما تبحث عن الزنا يجعل الله طمأنينة في قلب زوجتك فلا تبحث عن رجل غيرك عود ما تقبل غيره. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، إن تبر والديك يمرض مولانا منك أولاد باري إن يخلصوا لك لك الدين لسه إنك إني تعود عفيفي عفو نساء عدوا على ياتك ما يخرطوا لك إلا أحصرت عليهم مقزين من الرجال ما يتعب يا لسكيلة. تعرفوا الزكاة ومعناها الطهارة، ومنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم أطهر قد أفلح من زكاها طهر، وتستعمل في القرآن بمعنى النمو الكأس النمو والبركة. فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه، معناها لو دون لطعام لو دون لوجيات يعود ربحهم ياسر ولو دون النوع اللي من كيلوات يدي قدينا ويعود فوقه ما هو ياسر نازل بار قال مولانا نخيني تقمع عينيك ولما تقمع عينيها وتحافظوا على حدود الله ان يجير مولانا فيكم زكاة وتعودوا ما يمتل منكم الراجل ما يمل من المرأة والمرأة ما يمل منه مقتنع كلهم بأخر ذلك أسكال إن الله خبير بما يصنع كلهم على نيانا مطلع على ذلك وري معلوم فيهم أنا غني كريم ثم لا فاهمين ولا ما كنت إن الله خبير حرام منعنا على الراجل يخرص ليش نبي حرام منع وقد يتركم في درس ماضي على المولانا صور إن العين إنها عندها انك يشمر وفت تعرف هذه الآلة اللي تعود عند الناس اللي تشمر وفت العين أم اللي قال مولانا انك يزيادة عندها موجة طويلة عندها موجة متوسطة عندها موجة قصيرة وهي اللي يقول مولانا لا تمدن عينيك لا تمدن تمدير على الموجة القصيرة الوتاتين يعودوا خالقين يعود كل وتا منهم تخفض تدير على الموجة الصغيرة لعل الضرب الدراجة والركاب ينعود أم اللي تحلاك ياسر من الخلق يا الله طبق قانون السي ياسك تخفض وتدير من الضوء اللاقد اللي ضويلك انت وترعى لعل تضرب الآخرين لعل تضوي ضو زايد على ضوك تضرب الآخرين نظم نظم نظم تخراصك لا تعود الوتا تغض من ضوها وانت من نفسك قاعد راكب فيها مالك متغير لا تمدن تعرف قال ربنا جل وعلا قال قول المؤمنين يغضوا الغض تعرفهم على شنو ما قال قول المؤمنين اغمضوا لو قال لهم قمر العود كل درجه شاف اجنبي قمر قال لك انها خفض فقط من ضوءك من تقول ما ترى يكون في اللي تحت كرعي هذا تعرفوا الدليل على ان يغضوا يغضوا معناها يخفضوا والدليل عليها واغضض من صوتك معناها خفض من صوتك غضوا غضوا معناها خفض دير على الدرجة التحتانية لله حد حدها كل المؤمنين يغضوا غضوا من صوتك معناها خفض صوتك إن لا تسخر الفوق إن أنكر الأصوات لكن خفض وانت مليا الخراص أعلم المولانا هو العاطك البصر ويعلم أنه عنده درجة دير على المتوسطة والله القصر ما تضرك انت يدعون ما ترأي في السحك العيس لعل تنكبك حجرة والله ترطمك مرد يا غير مالي لا تشوف مخلوق آخر حب من نورك إياك ما تنضر لك وهذا من كمالي كلام ربنا سبحانه والله ما فهمت قل للمؤمنين يغضوا طب قلت لكم لأنه قال لهم قل للمؤمنين يغضوا ولم يقل قل للمؤمنين يغضوا إن فهم فعل أمر محذوف أصلا الكلام يا الله قبيل قال لهم قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصار يا غير بيّن مولانا هذه لا يعلم المؤمن ما عرف المؤمن من مولانا قال له قال لك مولانا قال مولانا قالوا أن الصحابة بلغوا من شدة التماس رضا مولانا خارج مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة واقف يوم الجمعة يخطب وخالد واحد من الصحابة شاد منه حواليه لذيكي مسافر قاعد اياكي نقول وتمينين يكشف لمولانا اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يا هذا اجلي اسمعها الصحابي في الخلوات النار تراب توقع للوقي لان يسمعها الصحابي ما قد يحكم راسه جداعد في درجية في الخلوات يا هذا اجلي فجلس الصحابي في الخلوقاء لعل يسجل عليه الملائكة انه قد طلقت من فم وذنه كلمة من رسول الله ما عدها يا هذا اجلس فجلس الصحابي ينين انقطع عن الصوت حتى قام منيك التراب الحامي هو قام اوفر اقفل ايو خلاص انت السمر يا هذا قال واجلس يا هذا اجلس فجلس الصحابي في فلات من الارض ما هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تم من يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري يتكلم يخطب يغضب المولاني يحمار عيني ويعود ورادع عروق رقبته حيدي ويعود يتكلم للصحابة كأنهم مجرمين يقول لهم صبحكم ومساكم وغذاكم بنعمه كان إذا تكلم غضب لله احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منيون جيش كان يخاطر شبر الصنادر يعطي مواقف وهو قدامه ثاني يذنين يذهما في الغار وقدامه خارج من الوريد سيف الله وقدامه أبو عبيدة بن جراح أمير هذه الأمة وقدامه عمر بن الخطاب اللي يهرب الشيطان من طريق السلكة وقدامه عثمان النورين وقدامه علي رجل يحبه الله ورسوله وقدامه أبي اللي نازل القرآن من واد جل وحي من رسالة أنه يرسل الصنة لقراءة أبي بن كعب رسالة تم يكور رجال يعاد المسيب عليه اللاش منكرون اللات الدين تعايقها ما فيها اللي ما هو ركن من أركان الإسلام، هو معاد أركان الإسلام لوان ما بجد تطيح خارفة من الإسلام. ما السبب لك إنما هو قبل الله يا ربي لا تمثنا حتى تريدنا ذلك، يا ربي لا تمثنا حتى تريانا أجواء الصادقين وجو الصادقين وحياة الصادقين واجعلنا من أئمة الصادقين. لا يجوز للمسلم أن يسمع كلام الأجنبية ويتلذذ به حتى تلذذ بالصوت، حرام عليك تسمع صوت الأجنبية مثل هذا البيت، حرام منع. ما رمى قاعد لو صاف لنا مولانا صيفة غريبة، قالوا ان القرآن جاء فيه المرض ومريتاني تعرف المرض اللي يريد يصب خالق مرض الى هذه السجميع الاطباء ما يدور مرض الشف. هتشاكف مولان هي شاكف دينه، قالوا ان فيه واحد انه يقول في الياعة مريتاني ان الكفار ما جاي يزد عالين، ان الكفار ما جاي يزد عالين، ان قاع الكفار ما يدعاني. جاء فيكم اللي سلفلت عليهم امرأة وقالت لهم حد ما يدعى الكفار لا يدعي من جاه. لا قالت لهم سولتكم اين حد ما يدعي للكفار ويدعي لمن جاه. لا مجرد سؤال. قالوا عن هذا الدين اين يجي حد متعفرة هام ويطفه. اين يجيها بالمثل يسلط مولان علي حد طعيف في الظاهر يا غير اكثر منه. ولذلك أصحاب الفيل السرع لهم الطيور يا كناعة مولانا أعلم اللي استفيد بأعراض الإسلام يطلص عليها الطيور وعدوى السفيا من الذي ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل مدى جاية من أعتم فيه يسلط عليها طيرا ياك يقول لهم أعلم اللي معاه مولانا ولو كان طيرا أكثر من الذي من كان الله معه لا يقهر ولا يغلب. حرام منع. قال القرآن على ان الشك مر يعود بمعنى حد شك في الدين، معناها ما هو الشك المرض، ان المرض في القرآن استعمل لبعض المعاني ان خارج المرض بمعنى انه منافق شاك في الدين وشاك في الله جل وعلا وشاك في رسوله. اللهم اجرنا من ذلك يا ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم كاملين السؤال مولانا ليانا والكم كاملين الواردين وعطيتنا منه ما يزيع زوغ قلوبنا عن الخير وانه ما يقبضنا الشور إلا وهو راضي عنا رضا الأكبر لا سقط بعد. المرض في القرآن معناه النفاق والشك ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ونخالق مرض آخر ينقال له مخلوق مسلط عليه شهوته ما يجد يحكمها في الحلال عن الزنا، ما يحك على منته ما تلذذ، ولا يجد يقران من اخته ما تلذذ، ولا يسمع صوت امرأة ما تلذذ، ولا يجد يشوف يمر محلاها ما تلذذ، والشهوت جحيم عليه في اعظامه ما يجد يستقر. قال مولانا انه مريض، قالها من ان جل وعلا، قال اللي عليات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. معناها يا امرأة عنك السيره تقولي كلام لين لان فيه بعض القلوب وانا علام الغيوب، ما تسمع ولا يلين الهول ما كلا ما دارت شهواتها لان شهواتها غال. ووصف الله اصحاب ذلك بانهم قال لا تخضعن بالقول، لا تلجني كلام أصغي تكلم كلام القول، يتكلم معك أجنبي يقول له شدوه ياك ما يطمع. قال لأن بعض الرجال مريض القلب وكذلك النساء. قال مولانا ياك دواه انه عند منين يخاطب الامرأة أجنبي والله حد ما هو متفاصل ترتاب فيه يا الله تخاطب خطاب يطير الشهبان من عيني. ولذلك انين يتوقف ذاك امرأة على هاشد الشارع ووقف لها واحد مكسور اخبار انين وقف لها يقول لها يا مريض صادق يقول له الذي يسهمك انطلص انطلس شكلك ومشيكي هين يقول له ذا الكلام تقول له ذا الكلام له ودور يتسقق ولين تقول له انتحرك من الصاد وانتقع مسوني لك بداية تخضعنا بالقول لا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف هذا نبعد وصية الله للأولين والآخرين يا عباد الله مولانا ذا اللي يجي من الشور ادوى للأبدان من الأسقام ودوى للإيمان من الأسقام والأمراض اللي تصيب خارج أمراض البدن وخارج أمراض الإيمان، وهي أخطر. الكافر يعود صحيح بدنه يعدل جميع الفحوص ويقول لك ما وحق ما في الشولة منه، بينما المؤمن عنده أمراض أخرى حاس بها وخايف منها، لا أشد من خوف من الأمراض البدنية. طلعتوا أنا ما فهمتوا. حرام منعا على الراجل ينظر إلى الأجنبي نور التلز، والجايز لك تخرص من المرأة لا وجهها ويديها، وبشرط تعود ما عندك غرض ذات، ومجرد يخطر بقلبك انك تتأمل وكلا يطلع عليك العداد عادي رجلي، ما يشوز لك من نمرة تشوفها ما هو ايديها، ومجرد لا تتأمل ويدخلك عند منين يبدأ القلب يتأمل يبدأ عداد الملائكة يسجل، يبدأ العداد يبدأ يا رجلي يسجل معايا والله ما هو معايا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، ذلك إشكالهم إن الله خبير بما قالوا أعلن ويحفظوا فروجهم الدل على المخلوق ونين يتقموا لا نعود له ينقلع مرة. الله أكبر. ثم يكون فاطني يحفظ المخلوق الذي يتقى لك مولان يعود لعليات لوجوده ونين تتعرض تعود اسم وانطر. قالوا من العدة المولانة للعليات نوع من تسعار لهم في المرض، لأن الشيء ينحضن يعود ينعطى فيه الثمن، ونعود معروض ما شفت وارك مولى السيفين يسمى ما فيكم حد شيء يقول بودي ويجلس ذاك اللي متسع قاع وين، وحتى متساجر راسين نعود عاد مخمر به الدنيا التمين انت لازم تشوفها قاعد داخل البوتيك تلفت عنك انه واحد عنك قاع انه ما هو صايب منعت لك مثل العلبه وعود تقول له يا باش يعاني راسه اني تفتر انت يقول لك جلساش منعت لك انه قاع ما ما ما ما ما غاديرو وهو امام قاعد فم يكون غادي احب شيء للانسان ما منع اغلى شيء في النفس بشيء. ولذلك قال يغضوا من ابصارهم وعدتم قمضوا لاركم خالط الاجنبيات قال ويحفظوا فرو اصلا اللي نحفظ الشيء محاول ماذا قال ويحفظوا فرو جام معناها انك يتعدل للقلتله دور تعود الوحده تعطيك راسها والواعر يا عبدي دور نقهر عليك العليات فاتق الله في الامانه فلا تستعمل شهوتك إلا بالعلم. أنك إنونين قال قمة وعيني قال لك عمك إني تعدل لقلت لك دور مدير لك قيمة في قلوب العليات. ولذلك يوسف حادث المرأة اللي عنده اللي ملانه من الدنيا هو ما عنده خمسة بل شقار مقصر عليه الدار وتقول له وزنة ولا تخر ثم هذا يقول لها معاذ الله به اللي فاهم ويحفظه قال لها معاذ الله إنه ربي يعصن ما الوز مولانا اللي جعلك انتية تتواكل تروضين وهي اللي شار لهن مثلنا سبعة يظلهم الله في ظله قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمع شوفوا دعت يقع مع من الدعاة تلوذ للزنا وامرأة دعته امرأة ذات منصب ما هم اللي مرة بسيطة ذات منصب معناها عندها قيمة وجميلة ومعادة الطايح يزلق الدور يزن بها كفر فقال إني أخاف الله به ويحفظ فروجه ما قال قولي من يغضوا من أبصارهم لا يزروا نار ويحفظوا معناها يا عبدين يتعدل للجلف لك دور عوده هما اللي لودون والله ما يصدق واحد منكم ويعود ملتزم وغاض بصر ويعلم الله تعالى بأنه مخلص ما بقالوا الدنيا تعرض نفسها بلا مقابل وهذا اللي منكم كان في مرحلة معينة مستقيم درع قط جبر من ذاك رسائل جات وفكسات من مليك يا عبد لي تخلقون للمؤمن يغض وتلتزم الا من فم الست على راسك الدنيا راه مدرت عدل عليك الرنق الصبح النهار الاخر عندك مش اللي يحفظ الناس كاملة تصوم فرشة تتمنى ليلة واحدة منك بها فرشة يعود عاد الفرش منك إن أعطى في كل لا إله إلا الله أنا قاش توكل النار بسبة عضو واحد منه ويدخل الجنة بسبة عضو واحد ومطلوب منه يحفظ العضو لأنه نعمة كبيرة ولأنه حفظه من أصعب أنا ما أفهمت ذا المعنى الدقيق اللي ما كان ما أفهمت لي ويحفظه المرد فعلا يغضه إلا يا عبد يقفل انت عن الحرام نفتح لك أنا مودة ورحمة وشفقة وعشقة يعدل عليها في يقلعكم الرصف سبقني أنا سبقني كلها متمنية تجبر منك فرح لأن مولانا هذا الفرش المحفوظ وضع له محبة وقبول ثم دماءكم فهمينه اللي مكم باقي يبقاون وقياته ويقل لي عليه الصاير ويقل لي عليه التكاليف يعدل يغض ويحفظ حدود الله يصبح معطير الدنيا بالمشى. لا إله إلا الله. هاي الحبة صرتوها هاي تشي فارس يغضو إن انت عدل يغضو لا بالك الراسك يا عبد يراه جات الصحة بالك وتوه عرف شير خينتك لا تنحن مجرد تخرج يغضو. قال لك يا عبدي بالك بالك الفرشك دور ندير عليه من قبول المحبة والتعلق به يعود عدله يقربوا خروبي. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وما قالهم قاع لا يزروا لك في جاعة سلك رب لأنك لما أطعت الله طوع الله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرما باح هي منين دي اعلايات حمده اتسعله به اللي هو ما يغلط وبه اللي القرم منه طاع وبه اللي مرس زوج بها لا بد من تندار معاه يوم القيامه في جنه العرض والسماوات والارض. ابو بكر الصديق نيجات منته اسماء بنت ابي بكر الشاكيان زوجها الزبير بن العوام ناتف راسها بط حينينه وانت في شبر شقدها ولوثها حتى وهي تخدمه وبارته حتى يا غير غضب عليها مره ورطم حينينه ومرمد هنينا خشات شاكي ربوها ابو بكر وشاكانوا من واحد من العشرة ومبشرين بالجنة الشاكي من واحد من العشرة ومبشرين بالجنة. شاكي من واحد من اهل الجنة الواحد من اهل الجنة حضر كشك من واحد من اهل الجنة الواحد من اهل المرصى. ما قد نقولكم ما هو ماري من اهل النار به اللي ياكمتي يا غير الشاكي الواحد من اهل الخير من واحد ما يشم التراب. هذا دورة عود الآلة اللي قاست البنار هذا تلفت النار وقيس النار ما ينفع فيه. ليش كاتل أبو بكر منه قاتلوا يا أبا بكر قاتلوا الشاكي لك من الزبير شوف العدل لي نتف شعري وضربني ومزقني وعدل لي وعدل لي أولا إشارة المعدل أرق قلبه هي منه اتفقر حتى ولا أتمونك من ذنب الناس مقيدهم خوف من مولاه حد مقيد ما هو صايب يمشي قبا اني ذات فقع وتخنى. قال لها يا منيك ما عندي يكون مشي يا صبري وارجع البلك والصبري على الزبير يا اللي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من اهل الجنة يا كان يا منيك ما نختار لك نفقع لك لعل يتركك نختارك التمي عنده لعل الله هاي ايش عليك معه في الجنة لا رجعي مكانك مالك غايب تمرق قدار متفرق زين الصلاة اللي في الاخرة ما في تفرق لا زين ما تفرق وموريتانيا يشبه فيها تفرق سابق زينة لكن قال لك ان اللي في الدنيا يلعات في زينة معاها بعد تفرق يا خي وشي قاع حاكم عليه تفرق زين وما يغير موريتانيا اولياء حتى في الاسهامي جاءوا لا يسموا اسمه الديار اللي عندهم سماوهم تفرق سابق زينة إن اللي عدله كامل إنه كامل ما كنا فيه تفرق وشي يفرق مولاه ما يبعد به اللي فارق الله يلطف نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق سيد الأولين والآخرين. نرجع بكم إلى موضوع يحرم على الإنسان أن يستمع إلى صوت أجنبي يتلذذ به وحتى منين عود يتلذذ بصوته يحرم عليه سماع كلام لا مساومة مع التلذذ إني تخرج اللذة والشهوة ويدخلك رواية أسوأ من وانا وحيت على بعض الفقهاء إني تعود منتو مبل حسنينة وجسمها زين إني شوفها جاي تدلي عينيه ويدير حاشيتكم مبين مع أيدها ومد الهيد يا عباد الله كان في موريتانيا رجال عندهم نوع من الخشية من الله حتى يخافون من بناته وعيت على رجال يديروا لباساتهم أكمامهم الراجل متورع على يمس أيد منتو المستلطنة المتبلحة ما خافة أن يجد الشيطان طريقا إلى قلبه من بنته إلا لعل قاع وليت تدخل عليه بنت السمينة الجسيمة لكلا يغض بصره أين أين هذا النوع من تقوى الله ومراقبة القلب خوفا من وسائل يغضون قال مولانا أقفل خفض حد لا تمشي لا تطرس مدى قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. فيه بعض السلف صالح قالوا النبي في 40 سنة ما رفع بصره إلى السماء إنه قد ارتكب شبه المعاصي وإنه من شدة توبته المولانا عاش 40 سنة ما قط قبال حد عينيه الفوقة اللي مدلي عينيه كيف رقاه مفروح يعتبر على انه انفوح مع مولان انه خلع عنه انفوح على مولان راه تعري عدل شما يتوصل وانحد قطع عدل فاشل وهو ممشيه مولانا في دياره وفي دنيته وهماله وملكه انه يعطي يستحي من الملك الذي يسمح له بالتحرك لملكه وهو قطع عدل شما يليق لديها 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياة من الله الا من السدح من مولانا الا مدلي عيني كيف حد معدل فاشل هذا النوع يا اخوتي من تقوى مولانا راجل الله يرزقنا نوع من تقوى الله يتفوت عمرك وانت تبحل عنه ما عرف يا عمي 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياة من الله وقال بقى قال الامام القرطبي الامام القرطبي المفسر قال عن بعض العباد انه يقعد في سكرات الموت مرة ينعت روش من اعماله اللي ما تليق يا رب احلم انت وتجاوب يا رب احنا عندنا اللي حلمك وعفو يا رب انت هو اللي تستر وهو اللي تغفر وانت هو اللي تعلم لا رب لنا سواك ولا نرجو سواك احلم واغفر واستر وتجاوب واعصمنا فيما بقي من اعمارنا حتى لا ترانا حيث رايتنا بمهد العافية والتوفيق قال على انه يعثر وش من اعماله ما هي طيبه ومن زمن عثر مولانا انه غافر حاله قال انه يعرق وجهه وانه يمس تبليت عينيه حياء من الله الاقرب يجيل مولانا وهو يدلي عينيه وما تعرفون حضر قوى اله المثال والاعلان قبل يصرق والله مرده وقابوا حد من اهل الفضل حشمتها ما تعالج هذا يقع لك مع الناس الكبار ولا الناس الفضيله فما بالك اذا كنت تشعر ان الله يراك وأنت تفعل ما لا يرضيه أنت ما تجي تلم راسك ما تجي تشر راسك عن الملك إذا الوقت خاطر عليك للرواية وقاطر على قربك تصبح قاعد تختار الدنيا تبلعك دار تختار تبلعك حرام على رجال يخرص الأجنبي وحرام عليه يخرص قاعد أي امرأة وحتى راس قالوا علينا الراجل اللي أمره والله جميل المنظر إنك أنت تفطن من مونك عندك تخرص ونتيجة الجمال والله من تفطن تشعر في قلبك يحرم نظرك إليه لأن هذا النوع هو دخلت منه أمه يقال له أم تروح وقال مولانا علمهم من شدة تلذذ الرجال بالرجال قال مولانا لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون عاد الراجل يصبح سكرا ألا من شدة ميل قلبه من الشهوة بالرجال عاد رجال سكران ما شرب الخمر يا غار سكران الله به ذي اللذة ليجبر في قلبه وكم من مرة جاءني بعض الإخوة يقول لي نطلب لمولانا أن يصرف عنه شهوة الرجال في الرجال فالمولانا يصرف عنه وعنكم يا إخوة إنه يعود متزوج ومعي للت ويجبرها اللام عن الرجال انه مين يمس الواحد منهم يتلذذ شهوته صدت شور الرجال ويمشي الواحد شور الراجل يتلذذ شور نعوذ بالله من سوء قضاء لا عمرك لا المولانا حلف لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون معناها السكرانين الواحد ديسان إملان عظمه من شدة الشهوة الراجل مشتهي الراجل ومرة يعيدنا وعيدكم تخلق بين المرأة والمرأة ومرة يعود الطفيل صغير والقاعدة عند العلماء كل حد تلذذ منه يعمل شاب صغير ويعمل راجل كبير وقع في قلبك منه حال فاحذر فإن الشيطان قد دخل من تلك النافذة أمك لا تلات له التكي بين راسك على فاقضها والله اختك والله خالتك والله كذا أرعى أي رواية تخرج من الواد تعيد ومن تكل خلي عند مني تدخلها الشهوة عرف أن الحرام سبت أرعى أرعى أرعى أرعى ما هو شيء أولاد مولانا ما هو فاري ناقصة ناقصة ناقع فيه مولانا قال إن هاي الطريق ما تنكرد وهرب من تكني تزين حتى وتعود مظهرها جميل لا تخرب. أما كين عود مظهرها جذاب لا تخرب. دار منها تحمار إبليس. رعلا تكون فيك حمارة ما ما ما تسجد. تصفك ما تبرأ. وفيه بعض الرجال عادنا الله وإياكم ما يجد يمضي أسبوع ما راكبت جنابة من حرام. ما يجد يمضى عليه أسبوع جسمه ما طالع. وفيه شباب ما فيه ليلة ما هم دخل الضر على قرية، وخاصة إلى عاد وبات وعندهم الفضة وأمات عند الوتى بحيث انه يبات يقلب الولايات والمقاطعات والقرية، عنده الامكانيات ويبات يعرض يلود للفواحش. هذا النوع واجب على الشرطة توقف وتبثر طريق، واللي منها ظهر انه من النوع تعاقبه وسد العقوق. واجب على العلماء يقيموا العياط في الامة كان يبقى منهم لا تخلق. حرام عليه يخرص الأجنبية ولا غيرها ينعد مثله، وحرام عليه يسمع كلامها متمونك بيه سوصة مغنية تيديوي تتنهوله ومتمونك بطرب، لأن الطرب يا رجال موريتاني يذكر بالآخرة، هو يذكر اللي بالمعاصي حق. قطريت مخلوق كان قاعد عند أردين والجيتار ينفسخ نعيل وقام دافع لا تفوت صلاة الجماعة. لا طلحقته يا غير تتفطن ويبكي الله بيشدة الطرق وتلحقه يفركس ولا ولا إله إلا الله هو ذكر المجاني بيتخمر فيه، ولذلك يتم يرقص من يموت وينحش قلبه. ومع ذلك يجو واحدين من فقهاءكم يقولوا هو يذكر جاع لا بالآخرة. يا عباد الله لا تخلوا الأمة، الحول ما يذكر ما هو بالسوء، وليالك اهل باطل ورك ما يتقاد ويدينهم ما هو الصمت لا زمير ولا يمل يتبارهم استندر وتخليه مفتوح 24 ساعة 24 ما ينقعد ولا يجمعوا اثنين لا امرأة أجنبية مع أجنبي ما الأول ما فكروا فيه يديروا باطل ما تزيان مجلسهم عندهم ويتقاد أحوالهم ما هو يخلق لا كاردين ولا كالجيتار وعاد يا يذكر بالآخرة ما تجيه موريتين. ولذلك اللي تقول لهم اتقوا الله يطايروا عندك انهم قلت لهم اتقوا الله رصافية وعلى بابها هربوا عنك تجيب لهم طن طن يجوك لك ما هو حد. اقرأ عليهم القرآن يتفرق، اقرأ عليهم احاديث يتفرق ويجيب لهم طن طن يجعد لك عندكم انه على بابه. إلا ترى حد يقول لكم قولوا له كذبت وافتري وعلى الشرع تعدي والله إنك من المفتري. والهو ما يتم حد الصنط رمعات سكران لا فضلت لك شمنا الوقت ينطرس منه شمن الرقيص وتم يرقص يرقص منين يطيح ديسانت لا ونخروه أيوة يطيح إلى العدان وينعطب وينشقق راعه بالأماس ويطيح إلى الطبل ويطيح إلى وحده ويدمقهم وتم اللي يجلب كيف تقصوا منه لابن التجلاب كامل تقصوا منه لأنه كي حد سكران والسكران يفركس تفركس ما عنده في حول لا قوة الهول يسكر يسكر يسكر معايا. إذا نقرأ النقطة نعم بسم الله بسرع قال إن حرام علينا منع النقب وشماهن بل قاع شكامل حرام عليك تقبل وقية والله الشي من عند حد من مال حد يكون بطيب نفسي ما تعرفوا معنا شر قالوا إنك ذاكين يتعود شرطي والله مول الدوتي والله مول السعر والله وجيه والله مثلا يجيو والله من الناس اللي يمدح ويعيب لكن يجي المدة وتعطيه شيء لأنك أصلا تمدح لا تقبول لأنهم خايفين منك. وكان بعض الصالحين ينيت له يجيس المرصد يحاول يمشي لحد ما يجيسه هو خايف لعل حد يبيع له تحت تسعير به اللي عارف لعل يخفى تخفيضه ما هي حق عنده يغير به اللي هذا فلان واللي فلان. نخالق واحد من الصالحين دخل على ملحانه لا يشري من عنده له عارف وقال له شي من السوم مانع قال له حد ترك له ماني عارف وهذا رو ولا كفلا قال له هو هرن ما تلمت بيعي قال له مالك قالوا نحن دخلنا السوق لنشتري بدراهمنا ولا ندخل السوق لنشتري بديننا. شعلي دخلنا الدين ما تنا شاري قالوا خلي عنك ما تنا قاول قاول نشم المرض خايف لعلمونا التسعير يعود مخفضها به مثلا حياء من رجل معاملة بعض العلماء مقيدوا به نفس المكان يجيس المرصة ومعروف النبي الله ويشعي ببيع. وقال مولانا إذا يكونون يمشون لا يكونون الطعام ويمشون في الأسواق إن هم اللي تجار ويدخلون لقر المرصة وينشروا وتتمايع معهم الناس وتقمرهم مرة ويقمروها مرة ونمرد عادية يا غير من شدة ورعهم عادوا قاعد لا خايفين قاعد لعل يكلم بدية تجي الوحدة أخرى. قال مولانا إن كل مرة أنت تتجوز بيه وترد لك شي من الصداقة تقول لك إنها عاطيته لك خرص إذا عاد عاطيته لك خايفة منك لعل تطلقها لا تقبل لأن راشيتك به ما يحق عنه ولا عاد عاطيته لك لأنك مقيسير خايفتك لا تنفضح ليها لا تقبو ولا عاد تدخلت لأنك مسؤول كبير وتخرت على مولى اللحم وتري يبيع لك بيعلك مخفض على اللي عود رأي في تريتك اللي عليك يهلي لك ما هو طايب به لأن مولانا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة معناها أعطوا المهر أعطوا المرأة صداقها بالعجلة. قال فإن طيبنا لكم طيبنا معناها تأكدت أن طيب بيها روح ما قال فإن أعطت لكم وأعطتكم أعطت لكم قال فإن طيبنا إذا عرفت أنها لم تمنك به وعاطيت ما هي خايفة ولا هي طمعة فكلوه هنيئا مريئا ولعات عاطيت لك خوفا منك والله كلا أرعى لأن مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس لعات خايف منك لا تعيب والله خايف منك لعلك يا والله خايف منك كلا وذي الطمامعية للواحد يجي لرقاه ويطمع فيه وخايف لا لا يشوده لكن يعطيه ما وحلا مرتري في الهيم منها عاشر لبهل والواحد ينين ما يعطيه الله يقوم يرتع للاني من قال ورعي لك جبلاني بقي الصدفة إلى ما أعطاه لا يتعوده هو يعطيه وقل له كلا فيا ما هو لسح لا يحل مال امرئ مسلم إلا إذا تأكدت على نظامونك ولا يتعود عارف أنه ما هو مالك عنده عارف أنه كالخمري لا سمعته ولا ما سمعته وهذا هو اللي يقول مولانا جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تصرفوا في أموالكم بيناتكم إلا عن حق شي عندك فيه الحق والله شي ما هو عندك كرعة شي معطي لك حياء أو كذا أو كذا فرع رع والله يا ما فهمته حرام منع عليك تقبلش لا يعني قاعد يشرح لي الأكل بالمال النفس مال الناس وراه هو عبر انه ما يوكل مال مدى يكون بطيب نفسه قالوا حتى لا يشرب يكون بطيب يجي المدى وراك وتقعد له ويا ما عنده سبه تمشي تدين وتسله ولا يتكلم لا حاول تخف وتعدلهم انك صايم قول لهم انا صايم صايم هما لا يحزنهم انك صايم معناه ان عيال جنيه من فجر وانت عقدتها لاني قعدت معاهم صايم عن وكيلكم وشرابكم لا يتمونكوا عاد الله يا اخويا لا تحسدنا يا اخويا رجابك انه مسك من السلفي ومتدين وقالي يا هار ما يبقوا يكون نعتوا لك بلاطات وكوكا وكوكوكي نيت الحرك هما خالي ومعلك ارعى اقول لهم انك صايم صايم صايم ارعى ارعى بك لا يتوكل شي ما هو معطي لك ما هو لك فهمت ولا ما فهمت عود سياسي سياسي يا غير الله في الحق شوفوني قطعت سياسي سياسي طرات بادخال ريزوه عبد القادر عبد القادر هذا ديروه مع اكبر حزب سياسي الله يسلمك الحق لا نين قسم السياسه يا الراس اللي تم رابقين نقول انا السياسه يطرال هو باتري هالوجه اللي معايا لا قابلني هنا وهو اللي تم هاني هاني من اسمي انا السياسه يقول يوقي جاع للهواء والقرواح الله يلطف سبحان الله ما كنت سامع له كلمة لا ينحق في السياسة قلت هلا كلمة جات على لساني طاحت رمرس اهو قاعد درس كلمة في السياسة لا يختاري استراح الله يحلم هو انتهى الوقت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله